القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفن إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، عارفين إن إحنا بنسجل دايما مع عشاق الراديو. النهاردة عاشق من عشاق الراديو هو كان بالنسبة لي مفاجأة، لأنه هو رئيس جمعية جراحة الأورام وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام. وطبعا لما أنا سمعت كده قلت ده هو وقته مشغول أكيد مش بيسمع الراديو، لكن لما قعدت معاه قبل التسجيل عرفت أنه هو عاشق من عشاق الراديو وكمان عاشق من عشاق سيدة الغناء العربي كوكب الشرق. دكتور جمال، برحب بيك وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. أهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين. طبعا أنا من المستمعين للراديو منذ أن كنت في ابتدائي، يعني من حوالي 50 سنة أو حاجة لسه في ابتدائي، فكنت دائم الاستماع لمحطة أم كلثوم من ساعة ما أنشئت، ودائم الاستماع ابتدائي. وبتسمع كوكب الشرق أم كلثوم؟ طبعا من وأنا صغير يعني أهواها. وطبعا دائم الاستماع كنت لبرامج كتير للرواد القدام، وكنت بالذات طبعا في شهر رمضان كنت دائما الاستماع للمسلسلات والألف ليلة وليلة، ودائما الاستماع للبرامج الرياضية كمان، خاصة طبعا الأستاذ فهمي عمر. الراديو كله يعني شباب رياضة وبرنامج طبعًا عام، حتى مع وجود التلفزيون وكده، لكن الراديو له بريق خاص وله متعة طبعا. طبعا وما زلت حتى دلوقتي طبعا وأنا سايق العربية يعني؟ في العربية غالبا يعني يعني لان انا بقطع مسافات طويلة داخل القاهرة، والمرور زي ما حضرتك عارفة فطبعا بيساعد يعني. فطبعا التسلية الوحيدة هي الراديو. طيب دكتور جمال، نستفتح هذه السهرة بايه بقى تختاره؟ انت قلت انا عايز اتكلم عن كوكب الشرق وام كلثوم. تمام. وانت عاشق من عشاق الراديو ومن عشاق ام كلثوم، هنستفتح هذه السهرة بايه؟ والله طبعا هي السيدة أم كلثوم غنت فترة طويلة، يعني من العشرينات لحد ما قبل ما تتوفى. هي توفت سنة 75، آخر أغنية غنتها حكم علينا الهوى سنة 74، دي ما قالتهاش في حفلة، كان تسجيل إذاعي. فطبعا أنا متابع لكل أغنياتها، سواء الوطني سواء الديني سواء الرومانسي، أو كل الأغاني بتاعتها الحقيقة جميلة جدا. لكن أنا من الأغاني اللي بحبها قوي عودت عيني. الله. هي غنتها سنة 58 طبعا، كلمات الأستاذ الكبير أحمد رامي وألحان الموسيقار العظيم رياض الصنباطي، اللي هم دول أكتر ملحن وأكتر مؤلف كلمات للسيدة أم كلثوم. يعني المشوار امتد معهم، مع رامي حوالي 50 سنة، ومع الصنباطي أظن 40 سنة. يا ده انت مش عاش، ده انت حافظ كمان لتاريخ مشوارها الفني. طب حاجة حلوة. طب نسمع عودت عيني جزء منه. ما تسألني بغربك، هلاقي كل الناس حبك. الحب كله نعرف لا في عزول بينهم ولا في حبيب مخدوم حب كله نعرف لا في عزول بينهم ولا في حبيب مخدوم الحب كله جمال عميرة، رئيس جمعية جراحة الأورام وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام. بعد ما استمعنا واستمتعنا بجزء من عودة عين، هتكلمنا عن إيه؟ تتكلم عن الراديو ولا عن أم كلثوم؟ لا، هتكلم عن أم كلثوم تاني بردك وتالت. بردك من الأغاني الجميلة اللي هي غنتها، بس المرة دي لحن الموسيقار محمد الأصابجي، أغنية رق الحبيب. فدي طبعا من التراث الرائع ومن الأغاني الجميلة جدا لأم كلثوم. ويحضرني أن والدي الله يرحمه كان بيحكي لي وأنا صغير أن هو حضر أم كلثوم بتغني الأغنية دي على مركب، كان أيام الملك فاروق. الملك فاروق كان والدي بيشتغل في وزارة الصحة زي وكيل وزارة الصحة وكده، فكان الملك بيفتتح مستشفيات في الوجه القبلي. نزلوا في كذا مدينة في الوجه القبلي يفتتحوا مستشفيات، وكانت معهم الفنانة أم كلثوم. فحكالي أنها كانت بتغني كل يوم في المركب دي، وحكالي أنها غنت رق الحبيب في المركب، أفتكر سنة 45 أو 46 في منتصف الأربعينات. وهو استمتع جدا، وجميع الحاضرين استمتعوا بالأغنية دي، وأنا ما زلت لما بسمعها بفتكر والدي والقصة دي. وطبعا هي من الروائع، سواء لحن أو كلمات أو طرب، أغنية رائعة رق الحبيب. دكتور جمال، أنا المفروض في المونتاج بشيل غلطة حضرتك قلتها، هي غلطة لغوية، جميع الحاضرون، رحت مصلح وقلت جميع الحاضرين، يعني كمان في اللغة العربية ملتزم جدا. أنا سعيدة لا أنا سعيدة، لأن في ناس كتير قوي ما بتهتمش بالعربي، ما بتهتمش بالتشكيل. لا، ده شيء أساسي جدا. وبعدين الواحد بيزعل قوي لما يسمع ناس مسؤولين أو مهمين أو وزراء أو حد بيشغل منصب وهو لا يلتزم باللغة أو ما يعرفش قواعد اللغة العربية، ينصب الفاعل أو يرفع المفعول، بزعل جدا. فطبعا اللغة العربية لغتنا الجميلة زي ما بيقول أستاذ فاروق شوشة. وطبعا لازم على الأقل في البرامج أو في الأحداث لازم الواحد يحاول يتكلم لغة عربية سليمة. طيب دلوقتي احنا هنسمع جزء من رأي الحبيب. دكتور جمال عميرة، سؤالي الجاي هيكون مرتبط برضو بالعربي اللي حضرتك اهتميت ان انت تصلحه، لان كوكب الشرق ام كلثوم واحنا بنتكلم عنها يعني كانت بتهتم باللغة العربية لانها متعلمة في الكتاب وحفظ القرآن. حتى ام كلثوم لما بتغني اغاني عامية تحسي انها بتكلمها بلغة عربية. يعني حتى الكلام الدارج لما بخرج منها كأنه اللغة خلاص بقت لغة عربية رسمي. هي طبعا أغانيها الدينية، قصائد شوقي، كلام كتير من اللي أحمد رامي ألفه لها كان باللغة العربية، لكن طبعا في أغاني غنتها مش باللغة العربية، مثلا زي غنيني شوية شوية. أيوة زي يعني في أغاني دي الحاجات الخفيفة. لكن هي غنت قصائد وكانت بتهتم قوي بمخارج الحروف وباللغة العربية. بالضبط طبعا. يعني ما كانتش بتغلط في التشكيل، الفاعل فاعل والمفعول مفعول والتنوين مظبوط، يعني كانت أستاذة حقيقة. يعني كمان مصر تتحدث عن نفسها، يعني شوف حضرتك لما بتغنيها ومعظم أغانيها الوطنية برضك كانت باللغة العربية. مصر تتحدث عن أو وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد أو قوم بكفاح وبروح وضمير، فوت على كل الصعب على كل الصعب، الأغنية اللي هي غنتها بعد حرب 67 حق بلادك. طبعا يعني من الروائع الأغنية دي الحقيقة. وتناسب الظروف اللي بنمر بيها، ان لازم في الفترة دي الشعب يتوحد لمحاربة الإرهاب والأشياء السيئة اللي حصلت في مصر اللي ما كانتش موجودة قبل كده. فالأغنية دي الحقيقة بتدفع الشعب للتضافر والوقوف معا صف واحد، كان معركة. صح احنا في معركة، ربنا يحمي مصر. دكتور جمال عميرة، أنا عايزة أسأل حضرتك أصلا بلدك إيه؟ منين؟ أنا والدي ووالدتي من المنصورة. اللي هي المحافظة، المحافظة نفسها بتاعت أم كلثوم. أم كلثوم من بلد تمي الزهيرة مركز السنبلاوين. إحنا من بلد اسمها الكردي مركز منية النصر محافظة الدقهلية. عشان كده بقى، عشان كده الاهتمام. لا، والمنصورة أنجبت ناس كتير، يعني رياض السنباطي من الدقهلية، الشاعر علي محمود طه من الدقهلية، أظن إبراهيم ناجي بردك مؤلف الأطلال أظن من الدقهلية. يعني في ناس كده، أنيس منصور، أستاذ أنيس منصور. يعني أنجبت عمالقة. طبعا في الدكتور جمال عميرة بقى هو من الدقهلية، شرف كبير. طب إيه أول راديو حضرتك كان شكله إيه، شفته سواء مع الوالد؟ في البيت كان في الوالد. يعني أنا أوعى أن أنا لقيت راديو كبير في أنوار وله زراير كبيرة كده، وكنا دايما نسمع فيه القرآن الساعة 8، نشرات الأخبار، أغاني أم كلثوم، وكان طبعا كان من التراث هذا الراديو يعني ماركة فيليبس حسب ما أنا أفتكر، وكان موجود في الصالة قطعة يعني. أنتيك جميل. عموما أم كلثوم برضو غنت للراديو يا صوت بلدنا. طبعا هي برضك ما تنسيش حضرتك إن هي اللي افتتحت الإذاعة مع طبعا عبد الوهاب والشيخ رفعت. حضرتك كنت راجع مثلا من عملك او رايح العياده او رايح جمعيه جراحه الاورام، يعني ايا كان، والمرور بيبقى صعب شويه، بتحب تفتح الراديو تسمع برامج ولا شريط كاسيت في الراديو او سي دي هاي عشان تسمع كوكب الشرق ام كلثوم؟ انا طبعا بتابع نشرات الاخبار باستمرار. وانا بشتغل على ام كلثوم في العمليات حتى، يعني والله. أنا الموبايل بتاعي فيه معظم مثلا فيه 30 أغنية لأم كلثوم. بشتغل في أي مكان على صوت أم كلثوم، يعني حتى وانت بتعمل العمليات دي عمليات دقيقة، يعني دقيقة بس هي بتهدي الأعصاب، بتعمل ريلاكسيشن، ممكن أغني معاها وانت بتعمل العملية. يعني خاصة لو الأمور ماشية إيزي طبعا. لو في عملية معقدة أو حاجة ما بتحتاج تركيز ما لا، لكن يعني العمليات غالبا هي جراحة الأورام فيها إيزي يا دكتور. يعني في عمليات أقل صعوبة، يعني مثلا عمليات الثدي أقل صعوبة من عمليات البطن أو الصدر أو كده. لكن أنا من اللي بحب أسمع أم كلثوم قوي وأنا بشتغل. طب نقول مثلا إن حضرتك بتعمل عملية سهلة إيزي، إيه أكتر أغنية تحب تسمعها لأم كلثوم وانت بتعملها كده بمزاج؟ تمام، دليل احتار وحيرت قلبي ياه ولسه فاكر انا احب ام كلثوم في الفتره قوي اللي هي الخمسينات والستينات اللي هي كانت فيها ابداع جامد قوي، او اللي هي غنت فيها معظم الحاجات اللي زي كده. طبعا الاغاني الوطنيه للسيده ام كلثوم، لسه هقول لك الاغاني الوطنيه طبعا رائعه. احنا قلنا مثلا زي اغنيه مصر تتحدث عن نفسها، غنت هي في فتره الستينات، كانت بتغني في عيد الثوره اغاني جميله جدا زي مثلا يا حبنا الكبير اول والاخير عبد الفتاح مصطفى، تمام، وزي طوف وشوف طبعا من الروائع برضك الاستاذ عبد الفتاح مصطفى، رائعه طوف وشوف يعني بتلف مصر وبتلف الانجازات اللي كانت بتتعمل ايامها، وزي اغنيه على باب مصر تدق الاكف غنتها افتكر سنه 65 تلحين الاستاذ عبد الوهاب. كوكب الشرق أم كلثوم دكتور جمال عملت أغنية هي يعني ممكن نستفيد بها في هذا التوقيت بالذات، هي ما كانتش معمولة للإرهابيين، هي كانت معمولة للناس الخارجة عن حب مصر، بس هي تنفعنا، اسمها باسم مين. باسم مين يا خارجين على الشعب، باسم مين، باسم الاستعمار ولا سمعتها الأغنية دي. دي جميلة جدا. لا وفي بردك النزاع يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى، أغنية جميلة جدا بردك غنتها أظن بردك في فترة الستينات، فدي من الأغاني الجميلة. أجل النزاع يوم لمن يفتدي مصر، أجل النزاع يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى، أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى، حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، ونبذل فيه الصبر والمهد والعمر، حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، ونبذل فيه الصبر. هي كوكب الشرق أم كلثوم الحقيقة يعني ليها مواقف مصرية أصيلة لأنها بنت بلد، يعني ما ننساش المجهود الحربي. طبعا طبعا، يعني هي بعد سنة 67 الأول امتنعت عن الغناء طبعا تضامنا مع الظروف اللي كانت بتمر بها البلد والنكسة والحاجات اللي زي كده، بعدين طلب منها أنها تغني عشان الشعب ما يبقاش في حالة اكتئاب أو ما يبقاش الشعب كل تبقى الحياة صعبة كلها قتال وحرب، فبدأت تغني سنة 68 أو 69 غنت بقى هذه ليلتي ومرت الأيام، بدأت تغني. وطبعا محدش ينسى لها أبدا سفرها للدول العربية لجمع المجهود الحربي، سفرة الكويت وسفرة السودان وسفرة المغرب وتونس وسفرة إنجلترا كمان وسفرة فرنسا في الحفلة الشهيرة اللي هي غنت فيها الأطلال وكان معها المرحومة سلوى حجازي. فطبعا كل العرب اللي هناك حضروا حفلاتها، وكانت بتجمع مش بس أموال، لا كان في سيدات كتير من العرب بيتبرعوا بالذهب، فكان جمعت كميات كبيرة من الأموال والذهب، كل ده كان من غير ما تاخد أجر ولا فرقتها أو بتدفع الأجر لفرقتها، وبتتبرع بكل ده للمجهود الحربي. الله يرحمها. الحقيقة هي يعني مصرية أصيلة الصراحة. طبعا طبعا، سواء في مواقفها دي أو في فنها الراقي أو في أغانيها الوطنية، الحقيقة شخصية لا تعوض. يعني مضى عليها صحيح 42 سنة لكن ما زالت عايشة. طبعا عايشة في قلوبنا، ما كل المصريين بيعشقوها، وحتى العرب والمصريين المغتربين في أوروبا أمريكا، أنا سافرت كتير قوي، كلهم محتفظين بشرائطها وبسيديهاتها، والكل الأجيال بالذات حتى الأجيال الجديدة بيحبوا يسمعوها، يعني معجزة بكل المقاييس. طبعا بس مصر ولادة إن شاء الله. طبعا إن شاء الله طبعا. مصر ولادة طبعا. وفي أصوات محترمة كتير. طبعا. طيب دكتور جمال عميرة رئيس جمعية جراحة الأورام وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، يعني طالما أنت بتتكلم عن أم كلثوم هي معشوقتك وصوتها طبعا الذي لا ينسى بالنسبة لك وبالنسبة للمصريين كتير، طب أنا عايز أطلب منك طلب، حضرتك تقول لي معلومة عن أم كلثوم يمكن كثير من المستمعين ما يعرفوش. طبعا معروف انها اتولدت في عام 1898 في 30 ديسمبر، وتوفت اظن في 3 فبراير سنة 75، ويعني السيرة بتاعتها متداولة في كثير من المذكرات والكتب، والمسلسل اللي اتعمل كان رائع. بردك من المعلومات ان هي لحنت لنفسها اغنيتين قديما مش كده؟ واحدة في العشرينات واظن واحدة في ايام ابو العلا محمد. هي لحنت لنفسها اغنيتين بس انا مش فاكر اساميهم الحالي. وطبعا معروف قصة اللقاء الشهير بينها وبين عبد الوهاب سنة 74، اللي بدأ في لما الرئيس عبد الناصر الاول كرمهم في عيد العلم سنة 63 وطلب منهم انه يجمعهم عمل واحد، واظن التقوا في منزل والد الفنان ابو بكر خيرت، وده كان بدء التعاون بينهم اللي بدا بنت عمري واسمر عن 7 أو 8 اغاني اللي امل حياتي، أمل حياتي وانت ليلاتي وانت الحب وعلى باب مصر غدا القاك ومره الايام، واخر اغنيه اللي هي غنتها في بدأتها ديسمبر 72 كانت أغنية ليلة حب، دي أغنية آخر أغنية. الأغنية الجميلة برضك فكروني، فكروني الله، هي كلمات الأستاذ عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار عبد الوهاب، وهي غنتها سنة 66 غنتها آخر 66. ليه متأكد يا دكتور؟ عشان أنا كنت بتابعها، بتابعها أنا أم كلثوم من وأنا في ابتدائي زي ما قلت لحضرتك، وكنت متابع حتى في الجرايد وانا في ثالثة ورابعة ابتدائي ستغني اليوم اغنية كذا في سينما قصر النيل او في سينما كذا، وكانوا يوصفوا يقولوا الكلمات ويوصفوا الفستان اللي هي لابساه، وتاني يوم تتزاع الاغنية اللي هي غنتها الكميس بالليل فيما يطلبه المستمعون مع استاذة سمية صادق بالضبط كده، تتزاعها الساعة 10 الصبح تبقى متزاعة بالليل وتزاعها تاني يوم. وطبعا الناس كانت بتتغنى في فترة الستينات، كانت الناس مهتمين جدا باغاني ام كلثوم، فانا كنت بتابع، وكان والد الله يرحمه بيسمعها بالليل في الراديو، وانا كنت بسمع لحد ما انام طبعا ما اقدرش اكمل. كنت بتحضره بقى لا على الراديو انا كنت بسمع، لكن ما حضرتش حفله خالص لا من حفلات. بس من الحاجات اللي انا عايز اقولها لحضرتك ان انا شفت ام كلثوم 3 مرات وانا صغير، وكانت قريبه جدا مني، هي كانت بتتمشى في شارع الجبلايه أو في الزمان بالظبط كده في فترة العصر. وأنا كنت بروح النادي عشان أعوم في الفترة دي سنة تقريبا 68 و69 شفتها مرتين. وكانت على الرصيف التاني عديت عشان أتفرج عليها. كانت هي تمشي على النيل وكل 20 متر كده تقف تتأمل في النيل. لابسة نظارة شمس. وعرفت أنا بعد كده لما سألت إخواتي وسألت الناس قالوا لي ده هي بتتمشى كل يوم في الوقت ده في شارع الجبلية. ما حاولتش تكلمها دكتور؟ لا طبعا كنت صغير. المرة الثالثة برضك اللي شفتها وجه لوجه كان الفرق بيني وبينها نص متر تقريبا, حاجة يعني فرصة كانت جميلة جدا. كان يوم الخميس أنا بتمشى في شارع قصر النيل تقريبا سنة 71 في أولى سنة من ساعتها. وبعدين كان يوم الخميس توقفت سيارة شيفورلي أو كاديلاك سودا ونزل السواق فتح الباب الخلفي, كان بجواره ضابط شرطة. فتح الباب الخلفي وخرجت السيدة أم كلثوم عشان كانت رايحة تؤدي حفلة من حفلاتها الشهرية في سينما قصر النيل. وخرجها من الباب والسواق بيفتح لها الباب عشان تخرج, وشي تقابل معاها وجه الوجه, كانت على بعد 50 سنتي مني. الله. حسيت بإيه بقى؟ طبعا حسيت بفرحة جارفة. طب ما حاولت تكلمها؟ لا طبعا سلم عليها حتى. يعني ما كانش الواحد يملك الجرأة جايز, أو الواحد ما عرفش الرياكشن بتاعها هيبقى ايه. بس شفتها زي ما انا شايف حضرتك كده على بعد 50 سنتي. اتفتح الباب وهي خرجت من الباب وشي كان في وشها. يا سلام, تلاقي كان نفسك يعني تتكلم معاها. فده طبعا من الثلاث مرات اللي انا شفتهم فيها, لكن ما حضرتلهاش حفله ولا حفله. دكتور جمال عميره, رئيس جمعيه جراحه الاورام واستاذ جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام, انا بشكرك جدا على هذه السهره. وقبل ما نختم هذه السهره وهي سهره خاصه عن ام كلثوم, حضرتك بقى تختار أغنية. احنا اخترنا أغاني كتير, لكن أنا عايز أغنية خاصة جدا من الدكتور جمال يهديها للسادة المستمعين, تقول لهم دي هديتي ليكم. أغنية حيرت قلبي. خصمتك بيني وبين روحي, خصمتك بيني صالحتك وخصمتك تاني, وأقول أبعد الصعب على روحي. الموعد لا يزيد حرماني, خصمتك بيني وبين روحي, خصمتك بيني وبين روحي, وصالحتك وخصمتك تاني, وأقول أبعد الصعب على روحي. تطوعني لا يزيد حرماني, أفضل أحبك من غير ما أقول لك, أفضل أحبك من غير ما أقولك, أفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي حير أفكارك, أفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي حير ما أقول لك, إيه اللي حيّر أفكاري لحد دكتور جمال أنا بشكرك جدا وسهرة سعيدة وأنا سعيدة بلقاء حضرتك. أشكرك. شكرين جدا جدا. طبعا نتمنى أن المستمعين يكونوا استمتعوا بالحلقة دي وأم كلثوم في قلوبنا بقية حية. كنتم مع الراديو صديقي سهرة، أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.